قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال ستجدني فإن اتبعتني فلا تسألني Thank you.